وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب

صدق الله العظيم.